الاختيار والدنيا أكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. يا ترى المنتج اللي عايزين نقطعه النهاردة إيه؟ ويا ترى أخبارنا إيه مع المنتجات اللي فاتت النهاردة؟ المنتج رقم 18، إحنا في 17 منتج قبل كده قلنا لازم نقاطعهم، وقفنا على نقطة محاسبة وقلنا إن شاء الله هنقاطع دوت ودوت، ومش هنختار كل المنتجات محتاجة تتقاطع، أكيد محتاج أقاطع الظلم، محتاج أقاطع تسويف التوبة، محتاج إن أنا أقاطع هجر القرآن، محتاج أقاطع حاجات كثيرة جدا، لازم أقاطع كل حاجة تبعدنا عن ربنا وأتمسك بأي منتج يقربني من ربنا سبحانه وتعالى. المنتج اللي إحنا عايزين نقاطعه للبلاد إن شاء الله هو أكل الحرام. أكل الحرام اللي بكل أسف وسامحوني انتشر قوي في الزمن ده، ده تحت اسم كده ومسمى وشعار غفيره، بعض الناس بيقولوا الرزق يحب الخفية والفهلوة، وتحت اسم بقى أو تحت شعار الرزق يحب الخفية والفهلوة، للأسف الشديد تجد بقى الرشوة وأكل الحرام والسرقة وأكل الربا والغش والخداع والنصب والسرقة. هي الناس خايفة على الرزق ليه؟ الناس خايفة من بكرة ليه؟ انا عايز اسال سؤال، هو الرزق يعني ايه؟ يعني الناس فاكره ان الرزق هو فلوس وبس. طب تعالى نسمع الايه بتقول ايه. قال جل وعلا: كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم. ايه ده؟ هو مما رزقناهم دي يعني المال بس؟ لا طبعا، هو ربنا رزقني بالمال بس ابدا، رزقني بالمال وبالصحه ورزقني براحه البال ورزقني بالزوجه وبالولد ورزقني بالعلم ورزقني بالحلم وبالصدق ورزقني بحاجات كتيره جدا. فالاسلام رزق، والاخلاص رزق، واتباع السنه رزق، وسلامه الصدر وحسن الخلق وراحه البال والزوجه الصالحه والاولاد الطيبين والعلم، كل الاشياء دي كلها ارزاق من عند ربنا، والصبر رزق. قال صلى الله عليه وسلم: وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. اذا الارزاق كثيره جدا، مش معناها بس فقط الفلوس. لما نيجي نقول لواحد ايه ربنا يرزقك يقول لك اه الحمد لله بس في فلوس جايه، لا الموضوع مش كده يا جماعه. ده الرزق يمكن الفلوس أقل أنواع الرزق، والرزق مضمون، والله مضمون. قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قل لي معلش بقى، يعني هو الرزق في السماء؟ أقول لك لأ، الرزق مش في السماء، أمال الرزق فين؟ ده في الأرض. أمال ليه ربنا قال وفي السماء رزقكم؟ لأن مقادير السماء، مقادير الرزق في السماء وخزائن الرزق في الأرض، فلو حبيت يتفتح لك خزائن الرزق اللي في الارض فلا بد ان تسال من في السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون. هقول لك على حاجه لطيفه قوي جميله قوي، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ان الرزق مضمون. ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الرزق، ولو حرمك من رزق بيديك الضعف بتاعه. ايه الدليل على كده؟ الطفل الصغير اللي لسه في بطن امه، لسه جنين، مورد الرزق بتاعه ايه يا جماعه؟ الحبل السري، يعني سبب واحد فقط للرزق. من الحبل السري ده يجيله الغذاء بتاعه والشراب بتاعه ويجيله الهواء والنفس بتاعه، كل حاجه تجيله ايه؟ من الحبل السري. طيب لما بيتولد انقطع الحبل السري، فلما انقطع الحبل السري ربنا اعطاه ضعف الرزق، اعطاه ثديين لامه يرضع منهم، يرضع من ده شويه ويرضع من ده شويه، فربنا اكرمه بضعف الرزق. هيمر سنتين فالولد هيتفطم، فلما يتفطم هيتحرم من ثديين، فربنا يعطيه اربع حاجات، يعطيه طعامين ويعطيه شرابين، الطعامين اللي هم الحيوان والنبات، والشرابين اللي هو الماء واللبن. فلما يعيش طول عمره على لحم الحيوان والنباتات اللي موجوده في الارض كلها والميه واللبن، يجي بعد كده عند الموت خلاص هيتحرم من ابواب الرزق الاربعه، فيتفتح له ابواب الجنه الثمانيه. زي ما قلت لك حبيبي في الله، ربنا سبحانه وتعالى ما يحرمكش من باب رزق الا ويعطيك ضعف هذا الرزق بفضل الله. لكن وفي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى عندك يقين، يقين ثابت جازم بهذه الايه، وان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ما تخافش من بكره وما تخافش على الرزق، ربنا هيكرمك ان شاء الله. حبيبك بتصلي عليه

انت بتأكل نفسك حرام عشان تودي الجسد ده النار، بتأكل ولادك حرام عشان تدخلهم النار. اخويا حبيبي خف على نفسك، خف على ولادك. يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وتاج راسنا بيقول كان عند مسلم: يا ايها الناس ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وقال: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل اسعف اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول: يا رب يا رب، بيدعي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ ازاي ربنا يستجيب لانسان اكل من الحرام؟ ولذلك ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وكم من ضمن السبع الموبقات المهلكات؟ اكل الربا واكل مال اليتيم. اكل الربا اللي النبي اللي ربنا قال عنه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. تعالوا نتكلم عن اكل الحرام ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي اللي واقع في أكل الربا، اللي حاطط فلوسه في بنوك ربا، ربنا يكرمك طلع فلوسك وتخلص من الفوائد وحطها في بنك إسلامي لو مش قادر تشغلها أو تشيلها في بيتك في خدمة. درهم ربا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، يعني وهو يعلم أنه ربا، لأنه ممكن ما يكونش عارف. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أسد عند الله من 36 زنية. يا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. وأكل مال اليتيم أيضا من أصناف أكل الحرام. قال جل وعلا: قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من ضمن صور الحرام الرشوة، الرشوة والمحسوبية واللي فتح درجه لكل اللي رايح واللي جاي. اتق الله، اتق الله واخدم المسلمين لله. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي أن رجلا من الأزدي قال له: ابن اللتبية، أو ابن اللتبية، ابن اللتبية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع مال الزكاة. ذهب الرجل ليجمع مال الزكاة، فالناس لما وجدوه بذل جهدا في الوصول الى الاماكن ديت، فقالوا له: هذا مال الزكاه وهذا هديه لك. فاخذ المال ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا لكم وهذا اهدي الي. فغضب النبي وقام على المنبر ونادى على الناس وقال: ما بال رجل ابعثه ليجمع مال الصدقه فيقول: هذا لكم وهذا اهدي الي؟ هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه ام لا؟ الموظف اللي في شركه وبياخد الرشوه، لو جلس في بيت أبيه أو بيت أمه هل ستأتيه الرشوة في بيته؟ لا يمكن، هو بيدهلك عشان وظيفتك، اوعى تسميها هدية، دي رشوة. ربنا يحفظك يا رب ويطعم المسلمين جميعا من الحلال الطيب الصافي، اللهم آمين. حبيب صلى الله عليه وسلم يقول، كان عند أحمد تلميذ السند صحيح: لعن الله الراشي والمرتشي. اللعنة هي الطرد من رحمة ربنا، والله ما ارضاها لك. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما ويتوسط في الرشوة. قل لي طب حكم دفع الرشوة ايه يا شيخ محمود؟ يعني انا دلوقتي باجبر احيانا. ايوه، خد بالك من حاجة، لو رحت عشان تدفع رشوة انت بين خيارين: اما ان تدفع رشوة باختيارك فهذا حرام، هذه رشوة، خد بالك، واما ان تدفعها باكراه، يعني الموظف بيقول لك مش هعمل لك المصلحة دي الا برشوة، فانت هنا في خيارين: اما انك انت تكون بتعمل مصلحة لنفسك ومش هتضر مصلحة حد تاني، يعني مش هتاخد حق حد غيرك، فاجبرت على رشوة ادفعها عشان تاخد حقك، ما فيهاش مشكلة وهو اللي يتحمل الوزر. اما لو كان الرشوة اللي هتدفعها ديت علشان تسبق واحد في الدور او تاخد وظيفة مكان حد او تاخد حق حد او مصلحة حد، فيحرم الرشوة في كل الاحوال. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويرزقنا الحلال الطيب. ولذلك النبي عليه السلام بيوضح يا جماعة ان في ناس زي ما قلنا في اول الدرس، يعني بيقولوا الرزق يحب الخفية والفهلوة، في ناس فهلوية وفي ناس عندها خفية، لكن في النهاية هو بيأكل جمر نار في بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا، وحديث البخاري، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تخصمون إلي، يقولون أنا بشر، أنا في النهاية مش مطلع على الغيب، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في الحجة من بعضكم. يعني واحد ما شاء الله متكلم وعنده ما شاء الله لسان وبيعرف يقول كلمتين حلوين ويقدر إيه بالبلد كده يقدر يقنع اللي قدامه بأنه هو صاحب الحق، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي من الآخر، خد بالك، فأقضي إليه على نحو ما أسمع، هو أقنعني سنديته حق، خد بالك، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. يا الله. ولذلك كان في البيعة يا جماعة، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، كان النبي في البيعة لما كان بيبايع الصحابة كان بيبايعهم على عدم السرقة وعدم أكل الحرام. قال عبادة بن الصامت كما في الصحيحين بيقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننهب، ما ناكلش حاجه من حاجه نهيبه من حد، ولا نعصي. شوف قد ايه ادي كانت مبايعه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي عن ابواب كثيره جدا من الحرام، منها نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني اجر الكاهن. اذا اخويا وحبيبي كل انواع الحرام التي حرمها الله، اخويا وحبيبي بالله عليك ابعد ابعد، وربنا هيكرمك وان شاء الله الرزق سياتيك وما تخافش. هديك مثال بسيط، لو ان واحد سرق من جيب حضرتك 20 جنيه وراح جاب بيها اي اكل وكله، هو ما دام كله يبقى فعلا هو رزقه، خد بالك، لانه لو ما كلوش حاجه ثانيه، فدام ما دام كله يبقى هو ده رزقه. لكن هو استعجل وكله بالحرام، وكان ممكن ياكله بعد 2-3 من الحلال، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، خد بالك. سبحان الله، يعني والقصص كثيره جدا جدا. كان في واحد اسمه يعني اسمه المبارك، رجل عبد كان عند سيده اسمه نوح بن مبارك حاجه كده. المهم المبارك ده سيده ارسله لحراسه البستان، فراح يحرس البساتين بتاعته فتره كده حوالي 3-4 شهور. فلما جاء سيده ومعاه بعض الضيوف فقال له يا مبارك ائتني ببعض الرمان وبعض العنب، فجاب له بعض الرمان الحامض والعنب المر. فقال له انا تعلم الحلو من الحامض؟ قال يا سيدي ما ارسلتني لاكله ولكن ارسلتني لاحفظه. قال يعني انت عايز تقنعني ان انت بقالك 3 شهور ما اكلتش ولا ثمره من البستان؟ قال له والله ما ذقت شيئا. فالراجل احتاج للجناء وفعلا ما بياكلش منه خالص، فحلم عرف ان هو قدام انسان طاقي جدا، انسان ورع بيراقب ربنا. فقال له يا مبارك اريد ان استشيرك في امر. قال ما هو؟ قال انت تعلم ان ما عندي ان عندي يعني اموال طائله، وليس عندي من الدنيا الا ابنه واحده، وقد تقدم لها فلان وفلان من علية القوم، فيا ترى لمن أزوجها؟ قال يا سيدي يعني إن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال، وإن النصارى كانوا يزوجون من أجل الجمال، وإن العرب كانوا يزوجون من أجل الحسب والنسب، وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ قال والله أنا خلف النبي وأصحابي، فوالله لأزوجن ابنتي من رجل تقي نقي عابد خلوق، وما رأيت أحدا أدين ولا أطيب منك، فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. فعفى عن أكل رمانة واحدة، فساق الله له الرمان والبستان وصاحبة البستان. هي دي المسألة، أترك شيء لله، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحكي لك حاجة صغيرة كده يعني توضح لك قد إيه اليقين في الرزق. كان في أخت طيبة زوجها مات، فلما توفي ترك لها ابنة يعني عندها حوالي 5 سنوات. عاشت الأخت دي مع والدها ومع بنتها. البنت في يوم من الأيام جالها مرض شديد جدا، والاخت لا تملك لا درهم ولا دينار، ما عندهاش حتى ثمن العشاء اللي هتاكله وتاكل بنتها. باتت الاخت طول الليل تصلي وتدعو وتستغفر وتقول يا رب اشفي لي بنتي يا رب، لحد ما جت الساعه 3 بالليل لقيت باب الشقه بيخبط. فوالدها راح فتح الباب، لا دكتور السلام عليكم، انا الدكتور، فين البنت المريضه؟ فقال له في الغرفه دي. فدخل الدكتور كشف عليها وكتب روشته واداها للاخت. الاخت بقى لف حاجتها، فوقف الدكتور مستني بقى الفيزيتر اللي تمن الروشته يعني. فقالت له خير يا دكتور؟ قال لها الفيزيتا. قالت له الفيزيتا ايه؟ قال لها 50 جنيه. قالت له انا معيش فلوس. قال لها طب مش حرام عليك تطلعيني من بيتي الساعه 3 بالليل وتقولي لي ما فيش فلوس؟ قالت له انا ما طلعتكش. قال لها ازاي انت مش اتصلت عليا في التليفون؟ قالت له ما عنديش تليفون اصلا. قال لها الله،